وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فبصر به من العمى وهدى به من الضلالة وأرشد به من الغي، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وفرق به بين المؤمنين والكفار والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار. لم يترك خيرا قط إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا قط إلا وحذرنا منه، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته، وصلي اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، فقبل أن نبدأ درسنا، فيعني يؤثر عن بعض العلماء أنه قال في مسألة يعني حث طلبة العلم على أن يبذلوا ويجتهدوا ويتعبوا، وكأنه ينكر عليهم انشغالهم، فقال: إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. إذا كان يلهيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. هي السنة كم فصل؟ 4 فصول: الصيف، ثم الخريف، ثم الشتاء، ثم الربيع. ففي الصيف الدنيا حر والواحد مش طايق هدومه، ويعني مش قادرين كده، فيعني خفف شوي، فمش هحضر الدرس. فإذا جاء الخريف الجو مكتوم شوية وأنا مش قادر أتنفس، فيعني لما الجو يتعادل شوية. فجاء الشتاء فإذا بالبرد والمطر والرياح، فخلينا بقى إيه للربيع. فإذا ما أتى الربيع فنشم شوية هواء في الربيع. فانشغاله طوال العام. إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. طيب متى ستأخذ العلم إذا أضعت العام كله؟ فهذه نهدية لكثير من الإخوة الذي يتحجج بمسألة إن الجو بارد أو في أمطار أو في رياح أو في كذا. مع الأسف الشديد جدا كثير من الإخوة يعني لا يأتي إلا على طلب المجيش اللي على طلب العلم. يعني كل حاجة تبقى ماشية، الشغل ماشي والبيت والحاجة الأولاد والمصالح، والأعذار تكثر عند إيه؟ عند طلب العلم. وما هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم. ينبغي أن طالب العلم أن يبذل ويجتهد ويتعب، وكما قال بعض السلف: إن هذا العلم عزيز لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. إن هذا العلم عزيز غالي نفيس لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. ولن تأخذ يعني لن تتعلم وأنت يعني نائم في البيت أو يعني حاطط رجل على رجل أو غير ذلك، لا، لابد من التعب في طلب العلم، وأن الواحد يعني يبذل. وكما قيل: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فلابد أن يكون في أنواع من التضحيات، تضحية بقى بالبيت، بالأولاد، بالدراسة، بالمال أو العمل أو غير ذلك. طبعا ليست هذه دعوة إلى التواكل، ولكن هذه دعوة إلى يعني إيه، في أهم ومهم إيه اللي أنت سوف تقدمه، ماذا سوف تقدم. والحقيقة أنه ليس هناك تعارض، ما فيش تعارض أصلا بين طلب العلم الشرعي والانشغال بالأمور الدنيوية. وأنا دايما كده كنت بضرب مثال، ويعني لسه ذكره للإخوة مسألة أن كان في أحد الإخوة كان صديقي، كان هو في كلية علوم. كلية علوم دي كلية يعني صعبة شوية، فيها نوع من الصعوبة. وكان في الوقت اللي هو كان فيه في كلية العلوم كان يلتحق بمعهد شرعي اسمه معهد فرقان، كان في الإسكندرية. وكان هذا الأخ كان طالع الأول في كلية العلوم وتعين معيد بعد كده، وفي نفس التوقيت أيضا مركزه أو ترتيبه كان في معهد الشرعي، كان إيه، كان الأول برضه. أنا ضربت لكم مثال بواحد ليس مش من عهد السلف بقى، ونجدوا للصحابة والسلف والتابعين، لك أما احنا فيه نروح فين جنب الناس دي، ولا واحد من كوكب تاني ولا حاجة، لا ده واحد يعني زينا كده، يعني واحد يعني موجود معنا ويعيش بيننا. فليس هناك تعارض. وكما كان يعني ينصحنا فضيلة الشيخ سامح قنديل حفظه الله ورده الله إلينا سالما غانما، يعني كان دايما يقول إيه في الكلمات المأثورة، يقول لك: الصادق موفق الذي يصدق الله سبحانه وتعالى سوف يوفقه، لن يكون هناك تعارض ولا لن يكون هناك إشكالات. إشكالات دي تبقى عندنا إحنا، لكن في الحقيقة إن الإنسان فلو صدق الله لكان خيرا له، والصادق وغيره يعني يعلمه الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لابد أن يكون يعني يحرص على هذا المعنى، وإن هو يحرص على البذل والتضحية، في خاصة في طلب العلم. عايزين نوصل كده لدرجة إن الواحد يعتذر بطلب العلم، مش يعتذر عن طلب العلم. ما يجي مثلا ايه عنده درس النهارده وواحد مثلا جاي له اضيف مثلا او مشوار او حاجه، يقول معلش اصل انا عندي ضيف، عندي مشوار، عندي كده. لا، احنا عايزين العكس، احنا عايزين نقول معلش اصل انا عندي ايه، اصل عندي درس، لان الدرس ده مهم. لو انت عندك عمل، لو انت عندك عمل وتتاخد غياب وتخصم منك مش عارف كام ساعه والمرتب هيقل في اخر الشهر، هتعتذر عن هذا العمل؟ فكما أنك تقدم مسألة العمل والدراسة وغيرها، فلابد أيضا من تقديم يعني طلب العلم الشرعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص والبذل في تعلم دين الله سبحانه وتعالى. هذا شرف عظيم، طلب العلم الشرعي شرف عظيم، ينبغي على كل واحد منا أن يبذل الغالي والنفيس في تحصيل هذا الشرف العظيم. طيب، أما بعد، فكنا توقفنا في المنهج التفسير عند تفسير سورة الشمس. وطبعا النهاردة احنا بس عشان الإخوة اللي كان المنكة حضرش المرة الفاتت، الدكتور علاء العشري هو يغيب هذه المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، فاحنا ناخد مكان لأن عنده اختبارات، فندعو له بظهر الغيب. نسأل الله عز وجل أن ييسر له وأن يرزقه النجاح وأعلى الدرجات في الدنيا والآخرة. فاحنا هناخد يعني الحصتين دول مكان الدكتور علاء وفي التفسير، او يعني لو كان هناك تعديل سوف يعني تخبرنا به غدا ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب، نرجع تاني، احنا في تفسير سورة الشمس. وسورة الشمس تسمى ايضا سورة والشمس وضحاها، وتسمى كذلك سورة والشمس، وهي سورة مكية. وذكرنا مرارا وتكرارا ان السورة المكية هو ما نزل ايه، ما نزل قبل الهجرة ولو بغير مكة، أما القرآن المدني فهو ما نزل بعد الهجرة ولو بغير المدينة. وإحنا كده في ملاحظة كده هنلاحظ أن إحنا من أول ما بدأنا سورة النبأ أو سورة عامة لغاية النهاردة كل السور إيه؟ كلها مكية، إلا لا لسه الأعلى، إلا سورة إيه؟ سورة المطففين. قلنا أن فيها خلاف، فيها خلاف هل هي مكية أم مدنية، والراجح أنها إيه؟ أنها مكية من آخر ما نزل، من آخر ما نزل مكة. فهذا أيضا من ضمن سمات القرآن المكي أنه يتميز إيه؟ بقصر الآيات وقوة الأسلوب، لأن كان فيه الخطاب لمين؟ خطاب للمعارضين والمشركين والمكذبين والمعاندين، فيتميز إيه؟ بقوة الأسلوب وقصر الإيه؟ وقصر الآيات. ولذلك حتى إحنا من أول سورة القاف، وده في خلاف يعني بس راجح، من أول سورة القاف لغاية سورة الناس هذا يسمى حزب الإيه؟ المفصل. وقيل انه سمي حزب مفصل لكثره الفصل بين سوره واياته، لان دايما ايه كثره الايه الفصل، صور قصيره، وصح ان نقول قصيره ولا يصح ان نقول ايه صغيره، لان قصيره هذا وصف، اما صغيره ففيها نوع من الايه من الامتهان، فهي ما ينبغي. وهذا ما ذكره الامام النووي رحمه الله في كتاب التبيان في اداب حمله القران. ف سوره الشمس سوره ايه؟ سوره مكيه. ومن مقاصد هذه السورة الكريمة تهديد المشركين بأنهم سيصيبهم ما أصاب المكذبين من قبلهم إذا ما استمروا في كفرهم، وبيان مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه، وبيان حسن عاقبة من يزكي نفسه وسوء عاقبة من يتبع هواها. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها. يقول الدكتور الأشكر رحمه الله: والشمس وضحاها، الضحى وقت ارتفاع الشمس بعد طلوعها إذا تم ضياؤها. والشمس وضحاها، طبعا الشمس معروفة، هذا المخلوق العظيم الكبير الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وجعله آية من آياته، لأن هناك آيات لله عز وجل، هناك آيات مرئية وهناك آيات إيه؟ مقروءة. الآيات المقروءة هي القرآن الكريم، والآيات المرئية هي يعني الآيات التي تحدث في الكون من حولين. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتفكر والتدبر في آيات الله عز وجل، كلاهما في الآيات المقروءة وفي الآيات الإيه وفي الآيات المرئية. فذكر هنا قال الشمس، هذا المخلوق العظيم الذي يعني يكون يعني جعله الله سبحانه وتعالى فوائد عظيمة ويكون بسببه تعاقب الأيام والسنين وغير ذلك. فأقسم الله عز وجل به، احنا قلنا ان هذه اسمها واو ايه، واو القسم. احنا قلنا حروف القسم ثلاثة، ايه هما؟ الواو والباء والتاء، والله تالله بالله. فهذا احد حروف القسم اللي هو الواو. فيقسم الله عز وجل بالشمس وايه وضحاها، يبقى هنا كده مقسم بايه، بأمرين. هنا الشيخ الأشقر قال الضحى وقت ارتفاع الشمس بعد طلوعها إذا تم ضياؤها. وبعض المفسرين قالوا أن المراد بضحاها يعني ضوءها فقط، يعني ضوء الشمس هذا يسمى ضحى، وهو قول مجاهد رحمه الله. وقيل أيضا أن ضحاها يعني النهار كله. هو هنا الشيخ ذكر إيه؟ وقت الضحى. وقت الضحى بيكون أنت، وقت الضحى يكون من بعد شروق الشمس بقدر الرمح، يعني حوالي 10 دقائق أو ربع ساعة، إلى قبيل الظهر أيضا إيه بربع ساعة. هذا اسمه وقت، اسمه كل وقت إيه، وقت الضحى. واختار هذا القول هو إنه النهار كله قتادة وغيره ومقاتل أو حرها الشمس. لا المعلش، اللي هو النهار هو بقول مين؟ قول قتادة. وقول مجاهد أو قول مقاتل هو حر الشمس، والشمس وضحاها. يبقى احنا عندنا ضحاها بمعنى إيه؟ بمعنى ضوءها، أو بمعنى وقت الضحى، أو بمعنى النهار كله، أو بمعنى حر الشمس. يبقى هذه إيه؟ أربعة أقوال. يقسم الله سبحانه وتعالى بالشمس وضحى. طبعا الضحى لو قلنا أنه وقت الضحى، طبعا من ضمن الصلوات المستحبة صلاة إيه؟ صلاة الضحى، اللي بيكون وقتها من بعد شروق الشمس تقريبا بربع ساعة إلى قبيل الظهر أيضا بربع ساعة. كل هذا وقت إيه؟ وقت لصلاة الضحى. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يرغب في صلاة الضحى، فيقول صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى، يعني حينما تشتد حرارة الشمس ولا تستطيع الإبل أن تتحرك على الأرض، فهذا أفضل وقت لصلاة إيه؟ أفضل وقت لصلاة الضحى. ويبدأ وقت صلاة الضحى كما قلت بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، فجاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس حسنا، وفي رواية قيد رمح، ثم صلى ركعتين كتب له أجر إيه؟ حجة وعمرة تامة تامة تامة. ركعتين، صلاة ركعتين دولة ختام مجلس ولا صلاة الضحى؟ صلاة الضحى هي من الضحى، هي من صلاة الضحى. ركعتين دولة. هذه الصلاة فيش حاجة اسمها ختام مجلس، فيش حاجة اسمها ختام مجلس صلاة ركعتين، لكن هذه اسمها إيه؟ من صلاة الضحى، تبدأ صلاة الضحى. وبعضهم يعني سماها صلاة الإشراق، لكن هي جزء من إيه؟ من صلاة الضحى. فلا شك أن لها فضل عظيم، يعني أن الإنسان يعني يصلي الفجر في جماعة ثم يذكر الله عز وجل، سواء كان حضر درس علم أو يعني قرأ قرآن أو ذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، فهذا يعني وقت يسير، الوقت كله يأخذ قد إيه؟ ساعة، ساعة ونص. فيكتب له أجر إيه؟ حجة وعمرة تامة تامة. حج بكام دلوقتي؟ وصل كام؟ في حاجات كده ارقام يعني 30,000 و40,000 ويعني واكثر من ذلك، ده الحج. وكذلك العمره يعني 5,000-6,000 وانت طالع. فاذا جلست هذا الوقت اليسير فيكتب لك هذا الثواب العظيم، وهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى بامه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. والقمر يقول الشيخ اي تبعها بعد غروب الشمس، يعني القمر معلوم ان القمر ياخذ ضوءه من ايه؟ من القمر كده جسم معتم، هو كوكب معتم عامل زي يعني مثل المرآة، فهو الشمس يأتي ضوءها على القمر فينعكس الايه الضوء ايه فيرى، ولذلك الله سبحانه سمى القمر ايه قمرا ايه منيرا، اما الشمس فسماها سراجا وهاجا، وهذا من دقيق لفظ القرآن. سراج الوهاج هو الذي يكون فيه ايه يكون فيه حرارة، اما المنير فهو ايه يكون فيه، والصحيح انه مش ضوء، يكون فيه نور وليس ضوء، لان الضوء دليل على ايه من الضوء، الضوء هذا يعني فيه ماده الايه الحراره. ولذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الصلاه نور والصدقه برهان والصبر ضياء، لان الصبر فيه نوع حراره، نوع حراره كده ان الانسان بيتحمل المشاق ويتالم وكذا وكذا، ففي نوع من الايه نوع من الحراره، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء. والقمر يقسم الله عز وجل بايه؟ بالقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. النهار يقول الشيخ أي جل الشمس، وذلك أن الشمس عند انبساط النهار تتجلى تمام الانجلاء، وذلك أن الشمس عند انبساط النهار تنجلي تمام الانجلاء. فالشمس عند انبساط النهار ينتشر يعني ضوء الشمس فيه على سائر الأرض. وقيل إن هذا الضمير يعود إلى الأرض يعني، والنهاري إذا جلها يعني جل إيه الأرض، كشف الأرض يعني. وقيل إنه يعود على إيه الشمس كما ذكر الشيخ الأشقر هنا. وقيل أيضا يعود إلى الدنيا والمراد به وجه الأرض. والمهم أنه إن النهار إذا جلها يعني أزال الظلمة وكشف الضياء في على الأرض وفي الدنيا، والنهار إذا جلها والليل إذا يغشاها. والليل إذا يغشاها يعني الليل إذا غطى، من الغشيان عن التغطية يعني غطى، حينما يأتي الليل. وذلك سمى الله سبحانه وتعالى في السورة التي مرت معنا وجعلنا الليل لباسا، لباسا يعني كأنه إيه يغطي الأرض ويغطي هذه الشمس بظلامه. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها، والسماء وما بناها، يقسم الله سبحانه وتعالى بهذه السماء، هذا المخلوق العظيم المرتفع الذي خلقه الله تبارك وتعالى بغير عمد، ليس له عمد، وهو سقف العالم. والسماء وما بناها، قيل ما بناها أن ما بناها يعني الله سبحانه وتعالى، يعني يقسم الله سبحانه وتعالى يعني الذي بناه، فهنا تبقى ما موصولة يعني بمعنى إيه، بمعنى الذي. وقيل أن ما مصدرية، وما بناها يعني وبناءها، فيقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء وبناء هذا السماء المحكم البديع الذي ليس على مثال سابق. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، يقول الشيخ الأرض وما طحاها أي بسطها من كل جانب، يعني بسط هذه الأرض، حينما تنظر إلى الأرض تراها إيه ممتدة، ممتدة ومبسوطة من كل جانب. وبعض العلماء استنبط منها قال إن هذا لا يتنافى مع كروية الأرض بل يثبتها، لأن الجسم الوحيد الذي تراه منبسطا دائما هو إيه، هو الكرة. الكرة كده لما تقف على أي مكان من الكرة ترى إيه إن هي ممتد، وهكذا الأرض بسطها الله سبحانه وتعالى من كل جانب. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، قال النفس معروفة هي النفس التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وما سواها يعني أنشأها وسوى أعضاءها وركب فيها الروح والقوى النفسية الهائلة وجعلها مستقيمة على الفطرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ونفس وما سواها يعني سوى أعضاءها وركب فيها الروح كما قال أو ذكر يعني هنا الشيخ. وأنا طبعا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لأن الأبوين لو كانوا يهوديين فالابن إيه بالتبعية سوف يكون يهوديا، ولو كان نصرانيان سوف يكون نصرانيا، ولو كان مجوسيان سوف يكون إيه مجوسيا. طب ولو كان مسلمين، طب ليه ما قالش وأسلمانه؟ لأن الإسلام هو الفطرة. وقيل أيضا أن الإسلام هو نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى حتى لدخل الأبوين، فهذا نعمة ومنة فضل من الله عز وجل أن توجد مسلما. يمنون عليك أن أسلموا قل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة والفضل من الله سبحانه وتعالى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. طيب كده لو تتبعنا كده يعني عايزين نركز شوية الأشياء التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها، كم قسم حد عد معي؟ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاه والنهار إذا جلاه والليل إذا يغشاه والسماء وما بناه والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، كده كم؟ 11، أنا كده 10 وواحد كمان يبقى كم؟ 11 قسما. وهذا ما لم يحدث في القرآن إلا في هذا الموضع، هذا القسم. فلا شك أن المقسم عليه سوف يكون إيه؟ أمر عظيم، عظيم جدا جدا. إحنا مرت علينا كثير من السور اللي فيها قسم، في التكوير أو في غيرها، فكثير من الأقسام، وسوف يأتي معنا. والضحى والليل إذا سجى، وسوف يعني يكون هناك كثير، والليل إذا يغشى السور التي بعدها، فكل هذه أنواع الأقسام. لكن هذا التكرار 11 مرة لم يكن إلا في هذا الموطن. والمقسم عليه قد أفلح من زكاه، هذا هو المقسم عليه. فهنا لما أقسم الله سبحانه وتعالى فكلمة فألهمها ونفس ما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فكلمة فألهمها فجورها وتقواها هذه جملة اعتراضية، ألهمها فجورها وتقواها يعني عرفها وأفهمها حالهما وما فيهما من الحسن والقبح، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى مرة معنا في سورة البلد وهديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر، فعرفه الله سبحانه وتعالى هذا الخير وهذا الشر، فألهمها يعني عرفها طريق الخير وطريق الشر، والموفق من مضى في طريق الخير وترك طريق الشر، والمخذول من فعل غير ذلك. فألهمها فجورها وتقواها، قلنا بقى المقسم عليه إيه اللي هو جواب القسم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. قد أفلح من زكاها، يقول الشيخ، أي من زكى نفسه وأنماها وأعلاها بالتقوى، فقد فاز بكل مطلوب وظفر بكل محبوب. والزكاة بالزاي معناها إيه؟ الطهارة والنماء، الزكاة. طب والذكاة بالذال اللي هي إيه؟ الذبح، تمام؟ فالزكاة هي الطهارة والنماء. فقد أفلح من زكاها، يعني أفلح وفاز من زكى نفسه، يعني طهرها بفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى. وقد خاب من دساها، يعني خسر من أضلها وأغواها وأخملها عند الله سبحانه وتعالى ولم يشهرها بالطاعة والعمل الصالح. يعني خاب من دسها، يعني من دنسها. فهذه مسألة عظيمة، هي مسألة إيه؟ تزكية النفس، وهي من الأسباب التي من أجلها أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فمن ضمن خصائص أو من ضمن وظائف النبي صلى الله عليه وسلم ومن ضمن الأهداف التي أرسل إليه بها مسألة إيه؟ التزكية، تزكية النفس. فما يعني طبعا مهم جدا جدا أن يهتم المسلم عموما وطالب العلم خصوصا بمسألة تزكية النفس، أن يزكي نفسه بفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى وباجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. وهذا هو معرفة أو هذا معنى التقوى اللي احنا ذكرناه قبل كده. ما احنا كنا ذكرنا قول طلق بن حبيب رحمه الله لما سئل عن التقوى، جزاكم الله خير، فقال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله سبحانه وتعالى. فهذا ما جاء به الإسلام، وهذا ما أقسم الله سبحانه وتعالى به، مسألة يعني إيه؟ تزكية النفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم ينتقل السياق، لأن احنا قلنا أن السورة إيه؟ السورة مكية، ينتقل السياق هذا، كل هذا قسم بالأشياء المحيطة بالإنسان على هذا الأمر العظيم. قد أفلح من زكاها بالتوحيد، قد أفلح من زكاها بالطاعة، قد أفلح من زكاها يعني فعل الاتباع الواجبات النوافل، وقد خاب من دساها، من دنسها بالشرك على رأس طبعا المعاصي، وقد خاب من دساها بالمعاصي، وقد خاب من دساها بفعل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. ثم ينتقل السياق ل يعني مسألة مهمة، وهي الخطاب المشركين بجزء مما يعلمونه من قصص الأمم السابقة. فقال الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود بطغواها، يعني بسبب الطغيان، حملهم التكذيب والطغيان مجاوزة الحد في المعاصي. الطغيان والطاغوت كل هذا يدل على مسألة ليه؟ مجاوزة الحد. الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، وأصله في اللغة هو إيه؟ كل ما جاوز الحد. فقال هنا كذبت ثمود، لماذا كذبت ثمود؟ بسبب إيه؟ طغيان. كذبت ثمود بطغواها، لأنها طغت وعادت على أمر الله سبحانه وتعالى. وإحنا مر علينا أن ثمود هؤلاء قوم مين؟ قوم النبي الله صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وذكر طبعا قصة ثمود في أكثر من موضع من القرآن الكريم، في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي الشعراء وغيرها في كثير من سور القرآن. لأن ثمود، إحنا قلنا إيه مناسبة ذكر ثمود وهذا القرآن المكي؟ مشتارة، وكانوا يمرون عليها في أثناء طريقهم، طريقهم في طريق التجارة إلى بلاد الشام وإلى بلاد اليمن، كانوا يمرون على ديار ثمود ويمرون أيضا على ديار إيه؟ عاد، فكانوا يعلمون قصة ثمود وقصة عاد. والمرة اللي فاتت لما ذكر في سورة الفجر ذكر الله سبحانه وتعالى قصته ثمود وعاد وفرعون، لأن فرعون قصته مشهورة، قصة فرعون وموسى قصة مشهورة، وكانوا يمرون على ديار ثمود وعلى ديار عاد، فناسب أن يذكر الله سبحانه وتعالى تذكيرا لهم بما حدث للأمم من قبلهم. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى طرفا من قصة ثمود على سبيل الاختصار، إذ انبعث أشقاها، يعني يقول الشيخ الأشقر رحمه الله يعني حين قام أشقى ثمود وأشقى البرية حين قام أشقى ثمود أو أشقى البرية، يعني على قولين هو أشقاها أشقى البرية كلها أم أشقى ثمود اللي هو الذي فعل هذه الفعل الشنيعة، إذ انبعث أشقاها وهو قدار ابن سالف فعقر الناقة، ومعنى انبعث يعني انتدب لذلك وقام به. فهذا أشقى القوم، إحنا ثمود هم الذين طلبوا الآية من النبي صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قالوا إن كنت نبيا حقا فأدعو الله أن يخرج من هذه الصخرة الصماء ناقة، فدعا الله سبحانه وتعالى فخرجت الناقة. مين اللي طلب الناقة؟ هم قوم ثمود، ولكن بالرغم من ذلك سعوا إلى إيه؟ كذبوا رسول الله وسعوا إلى قتل هذه الناقة، وهكذا المشركون. ولو جاءتهم كل آية كما قال الله سبحانه وتعالى فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، فممكن أنهم يطلبون الآيات ولكنهم إيه؟ يكذبون به، كما طلب الأهل مكة من الرسول صلى الله عليه وسلم، طلبوا منه آية عظيمة إيه هي؟ انشقاق القمر، طلبوا إن كنت نبيا حقا فيعني فلينشق القمر نصفين، طب انشق القمر ولا لا؟ انشق القمر، فماذا قال الكفار؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، قالوا سحر محمد أعيننا، ده أنتم اللي طالبين يا جماعة، أنتم من طلبتم هذه الآية فلماذا تنكرونها؟ وكان الانشقاق على الحقيقة وليس يعني تصويرا أو مجازا، إنما كان انشقاق إيه؟ حقيقي، يعني القمر كده انفصل نصين، نصف على جبل الصفا ونصف على جبل المروة على الحقيقة، ولذلك رآه أهل البادية قالوا رأينا يوم انشقاق القمر كذا وكذا، فكان على الحقيقة. المهم أن ثمود حينما طلبوا هذه الآية ولكنهم لأنهم مكذبين ومعاندين، يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى الكفار حينما قالوا إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، المفروض إيه يا رب لو هو ده الحق ده المفروض الطبيعي إن احنا نقول إيه اهدنا إليه، لكنهم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني إحنا كده إيه هم يعني ليسوا مؤمنين إن جئت بالحق لو حتى إيه لو نزلت إليهم ملائكة من السماء. فهكذا المكذبين هذا بيسموه كفر العناد والتكذيب، ومن أشر أنواع الكفر، والكفر ده دركات، فمن أشر أنواع الكفر كفر العناد، هو يعلمون صدق الرسول ويعلمون الآية، كان كفار مكة يعلمون صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أبو جهل يعلم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بس هو إيه الكبر والتكذيب والعناد هو الذي غره، يعني قال كنا مع بني هاشم كنا في يعني طرفي أو كفرسي رهان، قالوا سقينا الحجيج فسقينا فعملنا كذا في البيت ففعلنا، فقالوا منا نبي، فأين لنا بنبي؟ طب عايزين نجيب نبي نجيبه ازاي بقى؟ لا بيتباعه ولا بيتشير، فكيف فأين؟ فهم يعلمون إيه؟ يعلمون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني هم عارفين. وهكذا المكذبين ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها لوقدار بن سالف فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، رسول الله يعني صالح عليه السلام يعني صالحا، ناقة الله يعني ذروا ناقة الله وحذرهم إياه، هذا يسمى في اللغة اسمه إيه؟ اسلوب تحذير، ناقة الله وسقياها يعني احذروا ناقة الله، احذروا أن تتعرضوا لها بسوء واحذروا أن تكذبوا، فهذا يسمى أسلوب إيه؟ أسلوب تحذير، ناقة الله وسقياها يعني شربها من الماء فلا تتعرضوا لها يوم شربها، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل من آية هذه الناقة أنه قال إيه؟ لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، هي الناقة تشرب يوم وهم يشربون إيه؟ في اليوم الآخر، يعني هم يشربون يوما والناقة تشرب يوما، في اليوم الذي تشرب فيه الناقة لا يجوز أو لا لأحد أن يشرب مع هذه الناقة، هذه آية يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، وهكذا الأنبياء، الأنبياء يعني رحماء بقومهم مع أنهم كذبوا وعاندوا ولكنه ما زال إلى آخر لحظة إيه يحذرهم. ويعني وصف الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكما ذكر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الكهف: لعلك باخع نفسك ألا يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع يعني إيه؟ يعني قاتل نفسك. الرسول صلى الله عليه وسلم يتمنى لهم الخير ويتمنى لهم الصلاح، يتمنى لهم أن يدخلوا الجنة، ويتمنى لهم الهداية، يتمنى لهم الإيمان، ولكن قابلوا كل ذلك مع الأسف الشديد بالتكذيب. فقال يعني حذرهم نبي الله صالح عليه السلام، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فماذا حدث من هؤلاء؟ فكذبوه فعقروها. يعني كذبت ثمود صالح عليه السلام فعقروها. من العقر هو إيه؟ الذبح، يعني قتلوها. طيب كم واحد عقر الناقة؟ مين؟ إذ انبعث أشقاها اللي هو يعني قدار بن سالف، لكن ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ فكذبوه فإيه؟ نسب العقر لمين؟ لكل. فالرضا بالكفر والرضا بالمعصية يكون له مثل إيه؟ مثل الذنب. الرضا بالظلم ظلم. فذكرت لكم قصة اللي هو أما كان واحد بيقول للشيخ الإسلام تيمية، كان أحد الشيخ الإسلام تيمية كان حبس يعني ظلما وزورا وعدوانا، فواحد من اللي هم الحراس فبيقول له: يا شيخ الإسلام أتراني من أعوان الظالمين؟ قال له: لا، بل أنت من الظالمين أنفسه. أعوان الظالمين الحائك اللي هو الخياط أو يعني اللي بيعمل له حاجة أو كده. فالذي يرضى، وقد أهلك الله سبحانه وتعالى، مر علينا أن الله عز وجل أهلك أي فرعون وإيه وجنوده لأنهم اتبعوه، مع أن فرعون هو الظاهر والصورة أنه إيه هو الذي كذب، هو الذي عاند، هو الذي خالف، هو الذي ادعى الربوبية والألوهية، ولكن فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فمن رضي بالظلم فيعني يكون له نفس المصير. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه. يعني فدمدم عليهم ربهم يعني أهلكهم وأطبق عليهم العذاب، فسواها يعني سوى الأرض عليهم وفجعلهم تحت التراب ولا يخاف عقباها. يعني فعل الله سبحانه وتعالى بهم ذلك غير خائف من عاقبة ولا تبعة، لأن الخوف ده نقص، الخوف نقص، ولا ينبغي للإله أن يخاف. لكن فرعون مع أنه ادعى الألوهية وادعى الربوبية، بس هو خواف ولا لا؟ قال: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. طب في إله بيخاف؟ ما أنت بتقول أنا يا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، فالإله المفروض أنه إيه؟ لا يخاف. يعني الخوف هذا من طبيعة البشر والعبيد. فهنا قال الله سبحانه وتعالى: ولا يخاف عقباه، لأن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. هذا آخر تفسير سورة الشمس. طيب سورة الليل، وسورة الليل أيضا تسمى سورة والليل إذا يغشى، وتسمى كذلك سورة والليل. وجمهور العلماء على أن سورة الليل مكية، وقال بعض المفسرون وبعض المفسرين أنها مدنية، وقال آخرون أنها بعضها مكي وبعضها مدني. ويعني هنا عندنا في ثلاثة أقوال: في قول قال إنها إيه كلها مكية، وقول قال إنها مدنية، وقول قال إنها يعني بعضها مكي وبعضها مدني. والصحيح أن كل السورة مكية نزلت قبل الهجرة، هي من السور المكية الخالصة. والسورة الكريمة طبعا قد احتوت على شرف المؤمنين، بيان شرف المؤمنين وفضائل أعمالهم ومذمة المشركين وسوء فعالهم، وأنه تعالى قد أرسل رسوله للتذكير بالحق ولإنذار المخالفين عن أمره سبحانه وتعالى أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى. أيضا هذا إيه؟ قسم. احنا قلنا الواو هنا واو القسم، يقسم الله سبحانه وتعالى بالليل. والليل إذا يغشى يعني يغطي الأرض ويغطي الشمس ويغطي النهار. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، يقسم الله سبحانه وتعالى أيضا بالنهار. يقسم الله سبحانه وتعالى بالنهار والنهار إذا تجلى، يعني ظهر وانكشف وبان هذا النهار. فهذا بيسموه أسلوب الإيه؟ أسلوب المقابلة. الليل يغطي والنهار يكشف. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى وكلمة هنا ما خلق الذكر والأنثى أيضا هو قسم، ويصح إنما تكون موصولة بمعنى الذي، فيكون القسم بمين؟ بالله سبحانه وتعالى، والذي خلق الذكر والأنثى. ويصح أيضا أن تكون بما تكون ما مصدرية بمعنى وخلق الذكر والأنثى، يعني يقسم الله سبحانه وتعالى بهذا الخلق، لأن خلق الإنسان طبعا فيه آيات عظيمة، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بكل تفاصيله منذ أن يوضع نطفة في رحم الأم إلى أن يخرج جنينا. خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم بعد المضغة عظاما، ثم كسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، كما ورد يعني هذا تفسير سورة المؤمنين المؤمنين وفي كثير من السور القرآن. فهنا إما أن تكون ما موصولة بمعنى الذي، والذي خلق الذكر والأنثى، أو بمعنى تكون مصدرية بمعنى وخلق الذكر والأنثى. وطبعا هنا يقصد بها ذكرت ما لقصد التفخيم، فكأنه قال تعالى وحق الخالق العظيم الذي يعجزه شيء، والذي خلق نوع الذكور ونوع الإناث من ماء واحد. فلو أقسم ما بمعنى موصولة والذي خلق، يبقى أقسم إيه؟ بذاته سبحانه وتعالى. ولو أقسم وخلق الذكر والأنثى، لو قلنا أنها مصدرية، يبقى أقسم إيه؟ بفعل من أفعاله، لأن الخالق على حقيقة هو مين؟ هو الله سبحانه وتعالى. طيب هذا هو إيه اللي فات اسمه إيه؟ القسم. جواب القسم أو المقسم عليه إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى، هذا هو المقسم عليه. إن سعيكم لشتى، يقول الشيخ أي إن عملكم لمختلف، فمنه عمل للجنة ومنه عمل للنار، فساع في فكاك نفسه وأعطبها. إذن فالمقسم عليه هو قول الله سبحانه وتعالى إن سعيكم لشتى. ثم يقول الله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى، يعني بذل ماله في وجوه الخير واتقى محارم الله التي نهى عنها. فأما من أعطى واتقى، يعني بذل المال، وبذل المال احنا مر علينا ان الرسول يعني ذكره انه برهان، قال والصدقة برهان، يعني الصدقة وبذل المال والإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى دليل على صدق ايه؟ على صدق المتصدق، دليل على إيمانه وعلى تصديقه. فيقول فأما من أعطى واتقى، يعني أعطى بذل المال، واتقى يعني كان متقيا لله سبحانه وتعالى، تحلى بالتقوى. ويقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يعني بالخلف من الله سبحانه وتعالى، يعني صدق بموعود الله الذي وعد أن يثيبه عوضا عما أنفق. وقيل الحسنى هي الخصلة الحسنى اللي تتميز بالحسن، وهي الإيمان بكل ما أمر الله سبحانه وتعالى الإيمان به. وقيل الحسنى أيضا هي دين الإسلام، وقيل الحسنى هي الجنة، وصدق بكل هذه الأمور التي أخبره الله سبحانه وتعالى به. فسنيسره لليسرى، يعني سنيسر له الإنفاق في سبيل الخير والعمل بالطاعات بالطاعة لله. ونزلت هذه الآيات في أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما اشترى 6 عبيد من المؤمنين كانوا في أيدي أهل مكة يعذبون في الله فأعتقهم، وسيأتي التأكيد على هذا سبب النزول في آخر أيضا السورة وسيجنبها الأتقى، والمقصود أيضا به هو إيه؟ هو أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. برضو خلي بالك انت مثلا لما يجي لك سؤال يعني اقول لك سبب نزول هذه الايات، وزي ما جاء معنا في الاختبار كده في من نزلت هذه الايه، فلازم تكون ايه عارف ان هذه الايه نزلت في ايه، في يعني في هذا الصحابي الجلي. طبعا ابو بكر الصديق رضي الله عنه صحابي جليل، وثاني اثنين اذ هما في الغار رضي الله عنه وارضاه، وله من الفضائل الكثير والكثير. ابو بكر الصديق يحتاج الى منا الى محاضرات ودروس وخطب كثيره رضي الله عنه وارضاه، ويعني له مواقف مشهودة وعظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى بماله كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حتى عمر الخطاب كان يقول إيه ما سبقت أبو بكر رضي الله عنه بشيء إلا وسبقني. ففي يوم الأيام يعني كان لي مال كثير فأتيت بنصف مالي، قلت اليوم، فقال اليوم أسبق إيه أبو بكر، فجاء بنصف ماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عمر رضي الله عنه، فقال له ماذا تركت لأبنائي؟ قال تركت لهم مثله. فوجد أن أبو بكر الصديق جاء بماله كله. ما تركت أبو بكر لأولاده؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فعشان نعرف أن أبو بكر الصديق ده لم ينل هذه الدرجة العظيمة، لم ينلها من فراغ. احنا كده انت متش قاعد كده وحاطط رجل على رجل ونايم والصغاطة تحت البطانية من البرد وهتكون من أولياء الله الصالحين، لا، لابد من الجد والاجتهاد والتعب. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يقول: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخلناه الجنة. يبقى سيدنا أبو بكر كده كان إيه؟ شغال يعمل رضي الله عنه وأرضاه. فهذا حتى ما يسمونه بعض الإخوة كده كان إيه؟ يقول لك إحنا عايزين نعمل يوم الصديق، فيصوم ويشوف كده يروح عند المقابر عند عوارة ولا حاجة عشان يعني ربنا يرزقه بجنازة وعدكم مات، ويتصدق ويدور بقى على واحد مريض يعني يزوره، فيعني يأخذ الإيه؟ ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخلناه الجنة. لما سمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أي أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. يعني أنفق زوجين يعني تكرر منه العمل حتى صار من أهله. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، من كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ثم عدد النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة الثمانية. فقال أبو بكر: يا رسول الله، وهل على أحد من ضرورة أن يدعى من هذه الأبواب كلها؟ يعني في حد عليه ضرر أن يدعى من كل هذه الأبواب الثمانية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم، وفي رواية: وأنت منهم يا أبو بكر. يعني أبو بكر هيدعى من إيه؟ لأنه كان فارسا في كل ميدان رضي الله عنه وأرضاه. طبعا الكلام عن أبو بكر يعني يطول. المهم رضي، فالإنسان يعني يتأسى به رضي الله عنه: هؤلاء فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. إذن فأما من أعفى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. على الجانب الآخر، وهذا من معاني أن القرآن مثاني، يعني يأتي بالشيء ومقابله، قال: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يعني وأما من بخل واستغنى، من بخل ولم ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى ولم يؤدي ما فرضه الله عز وجل عليه ويتبع ذلك بالنوافل، وأما من بخل واستغنى يعني طلب الغناء، طلب الغنى بهذا المال يظن أنه سوف يغنيه، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، على عكس من؟ على عكس الذي صدق بالحسنى، أنه مكذب بالجنة ومكذب بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وما أمره الله عز وجل به، وكذب بالحسنى، فهذا فسنيسره للعسرة، يعني الخصلة العسرة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل، يعني هنا الشيخ يقول سنسره للعسرة، يعني فسنهيئه للخصلة العسرة ونسهلها له حتى تتعسر عليه أسباب الخير والصلاح ويضعف عن فعلها فيؤديه ذلك إلى النار والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما الصحابة استشكل عليهم مسألة يعني القضاء والقدر، فقال يعني طالما أن الأمور كتبت فيعني نترك العمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. دي الإجابة الشافية الكافية على السؤال اللي هو ملوش لازمة، يقول لك الإنسان إيه؟ مسير ولا مخير؟ فهذا السؤال لم يرد، يعني الصحابة ما سألوش ولا التابعين ولا، فهذا إشكال. يقول لك مسير يعني مش كده ماشي كده من غير أي حاجة، ولا مخير هو اختيار فقط؟ فالإنسان أحيانا المسير أحيانا مخير. طبعا مسألة كبيرة جدا جدا إن شاء الله تاخدوها بتفصيل باب القضاء والقدر، لكن الصحيح أنه إيه؟ الإنسان إيه؟ ميسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فسنيسره للعسرة. ثم استطرد الكلام عن هذا الإنسان، قال: وما يغني عنه ماله إذا تردى. يعني لا يغني عنه شيء ماله الذي بخل به إذا تردى، يعني هلك وسقط في جهنم. لأن التردي هو من معنى إيه؟ السقوط والنزول. فقيل إن هو التردي يعني النزول إلى القبر بعد الموت، أو السقوط في النار بسبب الكفر والفسوق والعصيان، وهو من الإيه؟ من الهلاك. سبحان الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الله تبارك وتعالى: إن علينا للهدى. يقول الشيخ الأشقر رحمه الله: أي علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال. قال الفراء: من سلك الهدى فعلى الله سبيله. يقول: من أراد الله فالله على الطريق، ومن أراده اهتدى إليه. إن علينا للهدى، فهنا الشيخ يعني قال أن نبين له طريق الهدى من طريق الضلال. يبقى هنا الهدى بمعنى إيه؟ احنا قلنا ان الهدى او الهداية تأتي بمعنيين، احد معنيين في القرآن، اما ان تأتي بمعنى دلالة والارشاد، واما ان تأتي بمعنى ايه؟ التوفيق والالهاء. هنا بمعنى ايه؟ لا، هنا بمعنى الدلالة، ان علينا الهدى يعني نبين، فدي معنى الدلالة، نبين طريق. وهديناه النجدين، هديناه دي هداية ايه؟ هداية ارشاد وبيان، هديناه يعني مش وفقناه النجدين، لا، هديناه يعني بينا له طريق الهداية، وطريق يعني بينا وعرفناه، هذا طريق الهداية وهذا طريق الغواية، هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، فدي هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق كما قال سبحانه وتعالى: ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية الإيه؟ التوفيق التي ذكرت في هذه السورة. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، يعني لنا في لنا كل ما في الآخرة وكل ما في الدنيا نتصرف به كيف نشاء سبحانه وتعالى، فالكون كله ملك لله عز وجل، بيده مقاليد السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وإن لنا للآخرة والأولى، وكذلك أيضا إيه؟ الآخرة. ثم يأتي الإنذار والتحذير: فأنذرتكم نارا تلظى، يعني تتوقد وتتوهج. وكثيرا ما يذكر طبعا في القرآن المكي خصوصا، يعني كثرة ذكر الايه؟ النار والجهنم وحرها والتحذير منها، وهذا ايضا مما يدل ايه؟ من خصائص القرآن، خصائص القرآن المكي، كما قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فاول ما نزل وانا جارية العب، بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر، ولو كان اول ما نزل لا تسرقوا لا تزنوا لا تشربوا الخمر لقال الناس لا ندع الزنا ولا ندع الخمر، فكان هذا من حكمة يعني التشريع الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. فأنذرتكم نارا تلظى، ومر معنى ذكر النار يعني كثيرا في كتاب الله أو في الآيات التي ذكرت معنا من أول سورة النبأ إلى هذه السورة، وهي لها أسماء كثيرة، يعني جهنم والحطمة وغيرها. فأنذر الله سبحانه وتعالى وحذر، والنذارة تكون إيه؟ تكون الإخبار عن الشر، غير الإيه؟ البشارة، بخلاف البشارة، البشارة هي إخبار إيه؟ بالخير، هذا على الأغلب الأعم، وإن كان أحيانا نستخدم البشارة للإيه؟ للشر، فبشرهم بعذاب، وهذا من التهكم بهم. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، وهو الكافر الذي يجد صلاها يعني حرها، الذي كذب وتولى، هذه صفة إيه؟ من يصلى ويستحق هذه النار، الذي كذب وتولى يعني كذب بالحق الذي جاءت به الرسل وأعرض عن الطاعة والإيمان. وعلى الجانب الآخر، كل هذا من ذكر الإيه؟ من بيان أن القرآن مثاني، أن اللي يصل النار الأشقى. طيب ومن الذي سوف يجنب النار؟ قال: وسيجنبها الأتقى، أي سيباعد عنها، جانب يعني يأخذ منها، تكون هي في جانب وهو في جانب آخر، سيباعد عنها المتقي للكفر اتقاء بالغا. قال الوحدي: الأتقى هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قول جميع المفسرين، أي إنها نزلت فيه، وإلا فحكمها عام والله أعلم. وهذا قول الإمام ابن كثير رحمه الله، إن قال إن يعني بعض المفسرين ذكر إجماع على أن هذه الآية نزلت في إيه؟ في أبو بكر الصديق رضي الله عنه: سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى وسوف يرضى. كل هذه الآيات نزلت في مين؟ في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وإحنا قلنا في قاعدة كده بتقول إيه؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الإيه؟ السبب. هي نزلت في مين؟ في أبي بكر، لكن هي في أبي بكر خاص وانتهى الأمر، لكنها تشمل كل من فعل فعل أبي بكر رضي الله عنه، يعني تشمل أبي بكر وإيه؟ ومن سار على نهجه واقتدى به وتأسى به وكان تقيا وأعطى وابتغى وجه الله سبحانه وتعالى، من فعل ذلك فيدخل أيضا إيه؟ في عموم هذه الآية. الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني يعطيه ويصرفه في وجوه الخير، ويتزكى يطلب بذلك أن يكون عند الله زكيا. وما لأحد، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني إنه لا يتصدق بماله ليجازى بصدقته نعمة لأحد من الناس عنده ويكافئه عليها. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، لا يتصدق لمصلحة دنيوية، لغرض يعني دنيوي، إما مال أو منفعة أو قضاء حاجة أو غير ذلك، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني لا يريد إلا إيه؟ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلم. هذه الآية تدل على أنه يفعل ذلك مخلصا لله سبحانه وتعالى. هو لا يطلب رياء ولا يطلب سمعة ولا يطلب مدحا ولا يطلب ثناء عند الناس، وإنما يبتغي وجه الله. كلمة يبتغي وجه الله تدل على أنه يريد الثواب من الله سبحانه وتعالى. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى، يعني وتالله لسوف، هذه يعني واو القسم، وتالله لسوف يرضى بما نعطيه من الكرامة والجزاء العظيم. سوف يرضى أبو بكر رضي الله عنه، وسوف يرضى كل من تأسى واقتدى بأبي بكر رضي الله عنه بالجزاء والثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المتصدقين، لأن ربنا سبحانه وتعالى وعد بالجزاء العظيم، يعني كما في آية الأحزاب إن المسلمين والمسلمات ومنها والمتصدقين والمتصدقات في الآخر أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسوف يرضى الإنسان بما أعده الله سبحانه وتعالى له من النعيم المقيم، ولكن بشرط إيه؟ أن يتأسى ويتحلى بمثل هذه الأمور. طبعا هنا مسألة مهمة، مسألة يعني أنه الإنسان يعني يطلب بعمله عموما وبنفقته خصوصا يطلب به إيه؟ وجه الله. وإلا فالأمر شديد، يعني أخبر أبو هريرة كما جاء في الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إيه؟ أول ثلاثة تسعر بهم النار. ما واحد يسمع كده في مطلع الحديث أول ثلاثة تسعر بهم النار، إيه المتبادر للذهن؟ واحد يعني قاتل، سفاك للدماء، زاني، فاعل فاحشة، مدمن خمر، يعني مرتكب معاصي كبيرة. ثم يفاجأ الإنسان أن أول من تسعر بهم النار إيه؟ قارئ أو عالم وشهيد ومنفق، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن كل منهم كذب في الحقيقة. فالقارئ أو العالم يؤتى به يوم القيامة يعرفه الله سبحانه وتعالى نعمه فيعرفها، فيقول ماذا عملت فيها؟ فيقول القارئ يعني قرأت فيك القرآن وقرأته، والعالم تعلمت العلم وعلمته، فيقول الله كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، وإنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل. من الذي يعلم الكاذب من الصادق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة. فقد قيل خلاص انت خدت نصيبك في الدنيا، ثم يسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. يؤتى بالشهيد، ماذا عملت بعد أن يعرف نعم الله؟ جاهدت وقتلت في سبيلك حتى استشهدت، فيقول له كذبت، إنما قتلت ليقال جريء، وإنما قتلت ليقال شجاع، وقد قيل، ثم يسحب على وجهه في النار. المنفق، ما تركت بابا من أبواب الخير إلا وأنفقت فيه، فيقول له كذبت، وإنما أنفقت ليقال جواد أو ليقال كريم، وقد قيل، ثم يسحبون على وجههم إلى النار والعياذ بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أبرا، هؤلاء أول من تسعر بهم النار يا أبا هريرة. فطبعا يعني الأمر جد خطير، فالإنسان يعني يحرص على أن يعني يخلص النية لله سبحانه وتعالى ويجدد نيته، يعني حتى ولو كان هناك شيء فيجدد نيته ويتحلى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. هذا آخر تفسير سورة الليل.